يقول: وكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بكى حتى نرحمه، يبكي حتى نرحمه. إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، رجل جاهد على طول، الدموع جاهد، إذا ذكر من يحب طفرت عينه بالدمع. من علامة من يحب أنه يهفو إلى داره وسكنه، فإذا دخل سكن وإن لم يدخل وعاين سكن أيضا. شوف العلماء لما تكلموا على داء العشق وقال لك رجل ابتلي بحب امرأة وعايز يتوب، إيه الحل؟ قال يطلع من البلد. ما ينفعش أبدا يقعد في بلد كان فيها المرأة التي يحب، كل ما يعدي يقول كنا بنشرب عصير هنا. يا سلام، فين أيام زمان؟ يعد على شجرة يقول شوف لسه القلب اللي أنا حفره بالمسمار لسه موجود، وعامل سهمين، سهم طالع وسهم نازل. أول ما يوصل لدارها يقعد بقى يتمسمر بقى، يقول كانت دي أوضة النوم، ودي كانت أوضة الأنتريه، وكانت بتفتح الباب ويقعد يمسك في الأكرة كده يقول ياما أديها مسكت الأكرة دي، هو يتكلم الكلام ده. قال لك لا، أنت عشان تبرأ تسيب الموضوع ده خالص، أنجو سعد فقد قتل سعيد، فر من هذا فرارك من الأسد. كنت ترجو أن تنجو من داء العشق. ليه؟ لأنها رؤية الديار تهيج. ونشوف المجنون بيقول إيه؟ أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. سيبك بقى من الكلام الفارغ ده والعك ده، وخلينا نطلع لفوق شوي. الجماعة اللي بيحجوا يروح يحج ويرجع، وبعدين لما يشوف الأذان والكعبة كده تلاقيه بعيط. فاجعل أفئدة من الناس تهوي. من علامات الحب أن يهفو قلبك إلى دار محبوبك وبيته. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن هؤلاء ورجل قلبه معلق بالمساجد. عرفت ليه يستحق أن يظل؟ رجل قلبه معلق ببيت محبوبه، ساب قلبه وماشي، يعاشر الناس بلا قلب، تودع هذا البيت قلبه، وقاعد يفكر كل شوية الأذان ما تدنش، الأذان ما تدنش. واحد امبارح بيدرس يعني في معهد إعداد الدعاء هنا في فجر الفلاحين، وبعدين جاي بيكلمني بيقول لي انا عايز نفسي اخطب وادي دروس وبتاع. فبقول له المفروض اي واحد عايز يتقن صنعه لازم يكون معاه ادوات. يعني انت لما تيجي تقول لي انا نجار ماهر، والمسمار تدقه كده ومش عارف ايه تعمله كده والبتاع، طيب ما انت لا معك شاكوش ولا مسمار ولا معك حاجه، اين مواهبك؟ ما تعرفش تبينها الا لو كان عندك ورش، يوم نعرف بقى اذا كنت نجار ولا لا ولا فشار. ها؟ فهو رجل ما عندهش كتب ولا عنده مراجع ولا عنده اي شيء، وعايز يعمل خطبه ثقه. طب ازاي الكلام؟ فالمفروض يكون عندك مراجع وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وتحط عناصر معينه للخطبه، وشوف عايز تتكلم في ايه وايه وايه، وكل فكره تخطر على بالك تشوف ايه اللي ممكن تستخدمه للفكره دي، ايات احاديث اشعار اقوال بتاع. واحد بص تلاقيك بقى ناسي نفسك وساعة كلام. قال لي ساعة؟ قال لي ده أنا قعدت في الأوضة لوحدي وقلت أخطب بقى أجرب نفسي، وقعد زي ما كان بيقول لك مذاكرة سعد زغلول، يقول لك هو كان لما يحب يتكلم يوم رايح البرلمان في الكراسي الفاضية دي ويقعد يخطب للكراسي علشان يجرب الخطب، على أساس إن مفيش فرق بين النائب والكرسي، واخد بالك؟ ليه؟ لأن المفروض إن الجمهور بيديك سخون. ها؟ شوف لما واحد مثلا يكون عمال يقرا بالقراءات السبعه في ميتم ولا حاجه، لو لقى العدد 20 30 واحد يمسك السد ولا يعرف يجيب، هي حط بالعكس. يبحث بقى عن القراءات والعلماء السبعه بقى، ابو عمرو بن العلاء وعبد الله بن كثير ونافع، ويبحث عن عاصم، ويبحث عن الكسائي وعن حمزه الزيات، ليش حد خاص؟ انما تلقى بقى المساله على اخرها مليانه، والله الله يا مولانا وثق الذين كفروا الى جنه ما دام ربنا يجعلنا واياك منهم، ومش فاهمين اي حاجه. الله اعد